فرحاتهم مع ريم رياشي محمد فرحاتهم مع ريم رياشي لا معبر خلوا ولا اعتصاموا حبت راملي لو شن الغاصب حملي ورحملي والله ما نساوم عن حبت راملي لو شن الغاصب حملي ورحملي ولو كل العالم يقبل بالذلي ولو كل العالم يقبل بالذلي والله ما نرضى يا فلسطين هي هي هي والله ما نساوم عن حافة راملي لو شن الغاصب حملي ورا حملي والله ما نساوم عن حافة راملي لو شن الغاصب حملي ورا قصد الفارودي وش اللي تسوي شقفة حديدي قالوا صاروخك قصد الفارودي وش اللي تسوي شقفة حديدي قولت صاروخي منهج عقيدي قولت صاروخي منهج عقيدي يسوى المدافع يلينا